سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن. قال حذيفة رضي الله عنه فقالوا كلنا سمعه. فقال عمر رضي الله عنه لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وفي بيته وفي جاره، تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يعني يقصد أني لا أريد هذه الفتنة. ثم قال ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر. يقول فقلت أنا يا أمير المؤمنين، فقال أنت لله أبوك. يعني أن عمر رضي الله عنه ما سأل هذا السؤال إلا وهو يريد من؟ يريد حذيفة رضي الله عنه أن يتكلم، لأن حذيفة رضي الله عنه عرف بين الصحابة رضي الله عنهم بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أحاديث الفتن، وأخبره بأسماء المنافقين، وكان رضي الله عنه كشافا للفتن حتى بعد موت أكثر الصحابة رضي الله عنه. فلما قال عمر رضي الله عنه لحذيفة أنت لله أبوك، فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا، إن بينك وبينها بابا. قال فقال عمر رضي الله عنه أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال أكسرا لا أبالك؟ يعني يقصد أنه لو كان فتحا لعله يغلق بعد الفتح هذا، ولكنه قال بل يكسر. وإذا كسر الباب يعني لا يغلق. قال إذن لا يغلق أبدا. وفعلا يعني حصل بكسر هذا الباب فتن من بعد قتل عمر رضي الله عنه. ثم كان الناس في بداية خلافة عثمان رضي الله عنه في اجتماع، ولبثوا على هذا مدة، ثم بدأوا ينازعون كما ذكر الشيخ هنا. وابن سبأ هو شرارة هذه الفتنة، هذا اليهودي الخبيث الذي يقال أنه أظهر الإسلام في أواخر خلافة عمر، أظهر أنه أسلم في اليمن، ثم بدأ يتنقل في بلدان المسلمين من اليمن إلى مكة إلى المدينة، ثم إلى العراق، ثم إلى الشام، ثم إلى مصر، حتى استقر في مصر. وكان يؤثر في كل من اجتمع به، ويجمع الأتباع، ويتكلم معهم بالطعن في عثمان رضي الله عنه. والناس يعني أغلب الناس يكون في نفوسهم شيء على من تأمر عليهم، كما قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته، قال: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام. هذا إن عدل، إذا كان عادل فنصف الناس أعداء له، فكيف إذا كان عنده شيء من الظلم أو الفسق أو غيره من التعدي؟ فوافق هذا شيء من نفوس بعض الجهلة وأهل الأهواء، وكان من سمومة التي نفثها في الناس وفي أتباعه أنه يقول لهم: انهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن في أمرائكم، الكلام فيهم وسبهم وعيبهم وذكر معايبهم والتنقص منهم. قال: وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب العامة. أظهروا للناس أنكم إنما تتكلمون بهذا وتطعنون في حكامكم وأمرائكم من أجل إيش؟ من أجل ما يفعلونه من المنكرات. فأظهروا للناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا قلوب العامة، لأنهم هم، هل هم عامة أو خاصة؟ هم هؤلاء أهل الفتنة هذه، هم ليسوا عامة وإنما خاصة من خواص رؤوس الفتنة، لكن إذا كان عامة الناس مع ولي الأمر لم يستطيعوا الوصول إلى أهدافهم والافتيات على ولي الأمر والخروج عليه وإزالته، فيستغلون في ذلك تهييج عامة الناس الذين هم الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، كما قال علي رضي الله عنه. وهذه طريقة يهودية خبيثة موجودة إلى اليوم في استغلال عامة الناس، وعامة الناس همج لا تمييز لهم، أغلب الناس ليس عندهم علم، ليسوا لا علماء ولا طلاب علم بحيث أنهم يميزون ويعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته والعقيدة الصحيحة والمنهاج الحق في التعامل مع ولاة الأمر، فينخدعون بمثل هذه الطريقة، وهي طريقة الطعن في ولاة الأمور بسبب أنهم يفعلون المنكرات ويحصل منهم المنكر والفسق أو الاستئثار بالأموال أو إلى آخره من هذه الأسباب التي يدغدغون بها مشاعر الجماهير وعامة الناس. ومن كان مدركا أيام الثورات التي حصلت قبل أكثر من 10 سنوات، من كان مدرك تلك الأيام ويدرك ما كان يحصل ويسمع كلمات رؤوس الفتنة وتوجيهاتهم وطرحهم في وسائل التواصل، يجد هذه الخطة اليهودية الخبيثة ظاهرة واضحة في طرحهم. ومنهم الدعاة المشهورين، دعاة الفتنة المشهورين المعروفين، كانوا يضربون على هذه الأوتار التي تهيج عامة الناس وتجعلهم يثورون على ولاة أمرهم، من الكلام حول الأموال والاستئثار بالأموال وكثرة البطالة وأن الناس يعني ليس عندهم وأن هؤلاء عندهم ظلم وإلى آخره، من وأن الشعب مكبوت وأن يعني حتى بعضهم يقول يعني هؤلاء الحكام يعني شعوبهم، بعض الشباب نشأ من يعني وولد وهذا الحاكم موجود وصار عمره 25 أو 30 سنة وهذا الحاكم نفسه موجود. طيب وإذا كان هذا لابد من التغيير، هذا من الدعاة الذين يقال لهم مشايخ ودعاة ويريدون أن يثيروا الناس على ولاتهم بأي طريقة. وهذه لا شك أنها من خطط اليهود التي تأثر بها كثير من المسلمين على مر العصور. وهذا الخبيث أثر في جمع كبير منهم صاحب الغرض الفاسد، ومنهم من دخل في التيار وهو يحسن الظن بهم أنهم إنما قاموا من أجل إقامة شرع الله وأنهم لا يخافون لومة لائم وأنهم يريدون إقامة العدل وإلى آخره. فهو أحسن الظن بهم، لكن هل يشفع له إحسان ظنه بهم؟ أنه يعني نيته صالحة ودخل مع هؤلاء من أجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هل يشفع له ذلك؟ صحة النية وصلاح النية لوحدها لا يكفي، حتى يكون صاحب هذه النية متبع لا مبتدع، لا سيما والصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت متوافرون، وليس في أولئك أهل الفتنة من هؤلاء الصحابة أحد. وفي كل عصر فيه أمثال الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت يمثلون ماذا؟ يمثلون أهل العلم الذين أمرنا أن نرجع إليهم. ففي كل وقت وفي كل عصر تجد أهل الفتنة ليس فيهم من العلماء أحد، العلماء السائرين على منهاج النبوة ليس في أهل الفتنة منهم أحد، وإن كانوا قد يلبسون على بعض أهل العلم في أول الأمر قد يلبسون وقد يحسن بهم الظن بعض أهل العلم في البدايات حتى يستبين أمرهم. لكن صلاح النية وإحسان الظن بهؤلاء لا يشفع لمن سار معهم وانفتن بهم وقاتل معهم وانضم إليهم. قد قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. هم يحسبون إيش؟ أنهم يحسنون صنعا. ولذلك ختم الله جل وعلا هذه الآيات بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح المقصود به إيش؟ الاتباع. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون مخلصا في عمله. فلا بد من الإخلاص ومن المتابعة، لا يكفي حسن القصد وصلاح النية إذا لم يكن مقرونا من بالاتباع. ولذلك تأثر بهؤلاء في عصر عثمان رضي الله عنه، تأثر بهم بعض من أحسن الظن بهم وأوغروا صدره على عثمان رضي الله عنه، حتى جاء في تاريخ ابن كثير وابن الأثير في هذا الفتنة أن رجلا كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يطوف بالكعبة، فسمع رجلا يقول: اللهم اغفر لي وما أظنك أن تغفر لي، نسأل الله العافية. يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. فأمسك به الحسن رحمه الله وقال: ويحك، ما تقول؟ قال: أقول كذا وكذا. فقال له الحسن: ولم تقول هذا؟ قال: إني كنت مع أهل الفتنة الذين حصل منهم ما حصل وقتلوا عثمان رضي الله عنه، وقد كنت أقسمت إن قدرت على عثمان أن ألطم وجهه بيدي، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: فلما قتل وسجي غطي، يقول: وجدت غفلة من الناس وهو مغطى، فكشفت عن وجهه ولطمته بيدي. قال: فها هي قد يبست كالخشبة. لما لطم عثمان رضي الله عنه وهو ميت مغطى، يبست يده وصارت كالخشبة. فهذا الرجل يعني دخل مع هؤلاء من شدة ما أوغر صدره على عثمان رضي الله عنه، وها هو الآن إيش؟ يدعو ويتضرع إلى الله ويقول: رب اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. وهذا يدل على أنهم يدخل مع أهل الفتنة في كل عصر أناس نيتهم صالحة، لكن هذه النية الصالحة لا تشفع لصاحبها وهو يرى السنة ظاهرة وأهل العلم متوافرون، ثم يجانب سبيلهم. وكتب العقائد وكتب السنة وكتب المنهاج الحق تدرس، يدرسها أهل العلم ويحذرون من الفتنة ومن دعاتها. فحتى ولو كان انتمى إليهم، إلى هؤلاء من طلاب العلم ومن الصالحين ومن، لا يشفع لهم ذلك، لا تشفع لهم صلاحهم ونيتهم الحسنة إذا جانبوا المنهاج الحق. فإن الحق بفضل ربي ولطفه ورحمته باقي ومنصور وظاهر ومنصور بالحجة والبيان في كل وقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. ظاهرين، الله جل وعلا يظهرهم. يظهرهم إيش معنى يظهرهم؟ يعني ينصرهم ويؤيدهم بالحق ويشتهر هذا الحق بين الناس، يشتهر أهله ويرفع الله سبحانه وتعالى أهله، أهل هذا الحق يرفعهم الله جل وعلا، وهم لا يطلبون الترفع على الناس ولا الترأس على الناس، وإنما الله جل وعلا يرفعهم. أما أولئك فالذين يرفعونهم ويشهرونهم ويظهرونهم هم الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. الناس هم الذين اتخذوهم وأشهروهم وأظهروهم. أما أهل الحق، أهل العلم السائرين على منهاج النبوة، فالذي يظهرهم ويرفعهم هو الله جل وعلا، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، كما هو حال علماء أهل السنة الراسخين السائرين على منهاج النبوة. يظهرهم الله جل وعلا ويعلمهم ويعرفهم القاصي والداني. وهذا ليس لذواتهم، انتبه لهذا الأمر المهم، ليس لذواتهم وأفرادهم، وإنما لما يحملون من منهاج النبوة، لما يحملون من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم ورثة الأنبياء الذين يحملون العلم ويعملون به ويرحمون الخلق بدعوتهم إلى هذا العلم، ويثبتون لا يتقلبون ويتلونون بكل لون، وإنما يثبتون على هذا. فعلم وعمل وعبادة وتنسك لله جل وعلا، تجد هذا العلم يؤثر فيهم في عبادتهم، في خضوعهم وخشوعهم لله، في تواضعهم، في كثرة ذكرهم لله جل وعلا. ودعائهم ولجأهم إلى الله جل وعلا. يؤثر العلم فيهم، ليس مجرد علم على اللسان دون عمل. وتجدهم أصحاب دعوة ورحمة للناس، ودعوتهم أعظمها الدعوة إلى التوحيد والسنة والتمسك بمنهاج النبوة وما كان عليه السلف الصالح من فهم ومنهاج وطريقة وعمل واعتقاد وأخلاق، فيجمعون بين هذا كله. وثبات عدم تقلب وتلون وتغير على كل موجة، وإنما ثبات. وأعظم ثباتهم تدريسهم لهذه الكتب، كتب السنة، كتب الاعتقاد والمنهاج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا مع كثرة الفتن. فلما حصل ما حصل من تهيج للناس في ذلك العصر، في عصر عثمان رضي الله عنه، وخرجوا عليه وقتلوه رضي الله عنه، لم تقف الفتن من ذلك العصر إلى اليوم، والفتن لم تقف. وخرج من تحت عباءة هذا اليهودي الخبيث طائفتان هما أخبث طوائف المنتسبة للإسلام، أخبث الطوائف المنتسبة للإسلام، الخوارج والرافضة. خرجوا من تحت عباءة ذلك اليهودي الخبيث، وهاتان الطائفتان من أعظم الطوائف إفسادا للمسلمين وفي المسلمين. فهم خرجوا من تحت عباءة هذا اليهودي، ويخرجوا ولا ينقطعون، لا ينقطعون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كلما خرج منهم قرن قطع 20 مرة، وهو يقول ذلك، قال: حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال، مع الدجال. وفي الحديث الآخر قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000. يهود أصبهان، أصبهان هذه وين؟ في إيران. وإيران اليوم هي موطن الرافضة. صحيح أن في هناك حارة معروفة إلى اليوم في أصبهان تسمى باليهودية، يسكنها كثير من اليهود، لكن دين الرافضة أيضا مأخوذ من اليهود، كثير من عقائد الرافضة مأخوذة من اليهود، كما صرح بهذا بعض مشايخهم وعلمائهم. قال: تأملت في يعني ديننا وعقائدنا، إذا هي مأخوذة عامتها من اليهود. فاليهود يعني من العجيب أنهم يعادون جبريل عليه السلام من بين الملائكة كما قال الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل. ولما جاء أحد أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ثلاث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بها جبريل آنفا. فقال اليهودي: ذاك عدو اليهود من الملائكة. والرافضة يعادون جبريل ويقولون: خان الأمين، خان الرسالة والنبوة المفروض لعلي، وهو خان ووضعها لمحمد. على اختلاف بين طوائفهم، لكن هذا موجود عندهم. الشاهد أنه منذ قتل عثمان رضي الله عنه إلى اليوم بدأت هذه البدعة في المسلمين، وهي بدعة الخبيث اليهودي بالطعن في ولاة الأمور، بدعة الخروج على ولاة الأمور والتهيج عليهم بسبهم والطعن فيهم والتذرع والتحجج بحجة إيش؟ بحجة أنهم عندهم منكرات وأنهم يفعلون ويفعلون ويستأثرون بالأموال وفسق ومنكرات، فنحن إنما نطعن فيهم ونتكلم فيهم وننكر عليهم. بينما منهاج النبوة يختلف عن هذا كله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيحين: أرأيت يا رسول الله إن قام علينا أمراء يسألوننا الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا، يعني يسألون الذي لهم من السمع والطاعة ودفع الزكاة إذا وأخذها وتوزيعها على الناس، لأن هذا يقوم به ولاة الأمور من على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبعث المصدقين يعني المزكين. فيقول الصحابي رضي الله عنه: أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا الذي لهم ويمنعوننا الذي لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. لا تنازع وتبدأ تفتات على ولاة الأمور وتخرج عليهم بسبب هذا أو تطعن فيهم، وإنما قال: أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. الذي لك من حق ومن رزق ليس في يدي ولاة الأمور ولا غيرهم، إنما هو بيد الله جل وعلا. الرزق الذي لك لو اجتمعت الدنيا كلها تريد أن تمنع عنك ذرة رزق ما استطاعوا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه مبادئ التوحيد والعقيدة الصحيحة والعلم بالله سبحانه وتعالى، أن الأمر كله بيده، ما هو بيد فلان أو فلان. لو اجتمعت الدنيا تريد أن تمنعك شيء والله أعطاك إياه ما استطاع. لكن هؤلاء حينما صار عندهم الخلل في التوحيد وفي الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى وفي العلم بالله سبحانه وتعالى، صاروا تلتفت قلوبهم للحكام والأمراء من أجل شيء من الدنيا، ولذلك يريدون منازعتهم من أجل شيء من الدنيا. طيب الدنيا هذه ليست بأيديهم ولا أيدي العالم كله لو يجتمعون، إنما هي بيد الله جل وعلا. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وعامة من يخرج على ولاة الأمور في حقيقة مقصدهم هو النزاع على الدنيا، النزاع على الدنيا، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما تكلم في الخوارج وقال إنهم لطلاب دنيا، فاعترض عليه بعض الناس وقال كيف تقول طلاب دنيا وهم يذكر من عبادتهم وأنهم يعني يقاتلون ولا يخافون في الله لومة لائم إلى آخره. فقال إنهم لطلاب دنيا وإن فعلوا ذلك. أترى السلطان منعك الصلاة؟ قال لا. قال منعك الزكاة؟ قال لا. قال منعك الحج؟ قال لا. قال منعك الصيام؟ قال لا. قال فأرى أنه إنما منعك شيئا من الدنيا فخرجت عليه من أجل ذلك. وهذا مصداقه في رأس الخوارج الذي اعترض على من؟ اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك حاكم أو خليفة سيكون أعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم أمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك الرجل الذي ذكره أبو سعيد رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه لما جاءت ذهيبة من اليمن، من جزية اليمن، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مال، فقال أبو سعيد رضي الله عنه فجاء رجل يقال له ذو الخويصرة من تميم، قال مشمر الثوب يعني قصير الثوب، ناتئ الجبهة، غائر العينين، كث اللحية، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال خبت وخسرت إن لم أعدل. فلما أراد بعض الصحابة قتله رضي الله عنهم، عمر وخالد بن الوليد رضي الله عنهم، قال عليه الصلاة والسلام دعه فإن من ضئضئ هذا يخرج قوم تحقرون صلاتكم عند صلاته وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال في الرواية الأخرى يعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، يعجبون الناس لأن الناس يعجبهم من يتكلم بقوة، وخصوصا من يتكلم في الحكام ويعني يظهر أنه لا يخاف في الله لومة لائم، فيعجبهم ذلك. كما قيل إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل، فيعجبون الناس وتعجبهم أنفسهم، تعجبهم أنفسهم لأمور عدة ينبغي أن ينتبه لها. تعجبهم أنفسهم لأنهم ولو كان عندهم علم، لو حصل عندهم شيء من العلم لا يعملون به، فلا يؤثر فيهم الخضوع والخشوع لله جل وعلا والانكسار والذل والتواضع والتبري من الحول والقوة، تعجبهم أنفسهم. وتعجبهم أنفسهم لأن الناس يثنون عليهم ويلتف حولهم الناس، هذه مصيبة كبيرة. حتى الذي عنده علم وتقوى وعبادة إذا كثر حوله الناس يخشى عليه، فكيف بمن ليس عنده علم أو عنده شيء من العلم لم يعمل به ولم يؤثر فيه؟ ومن أجل هذا إذا أعجب هؤلاء بأنفسهم وأعجبوا الناس ودخل في نفوسهم حب الترأس والرفعة والتفاف الناس حولهم، صاروا يسعون إلى مصادمة الحكام ونزاعهم، وصاروا دينهم ما هو؟ دينهم أهواؤهم. ومن أجل الحفاظ على من حولهم صار دينهم هو ما يطلبه الناس ويهواه الناس وتهواه هذه الجماهير. ما الذي يحبه الناس والجماهير والشباب؟ ماذا يحبون؟ يحبون القصص، يحبون الجهاد، يحبون المواقف البطولية، يحبون مصادمة الحكام والكلام في الأمور السياسية والأمور الحساسة الواقعة التي هي حديث الناس. نصبح نتكلم في هذه الأشياء من أجل أن نجذب الجماهير حولنا ويلتفون حولنا، لأننا نتكلم في هذه الأمور الحساسة التي يكون حديث الناس حولها، فيصبح طرحهم ووعظهم للناس وتذكيرهم للناس وخطبهم ومحاضراتهم حول ما يطلبه المستمعون، حول ما يطلبه المستمعون، تصبح مطالبتهم بحقوق الناس لا بحقوق الرحمن سبحانه وتعالى، وليس بحق الله جل وعلا. ولو أقام الناس حق الله جل وعلا وقاموا به وامتثلوا له لآتاهم الله جل وعلا حقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وكما قال